فهو كقول الشاعر: من تلقى منهم تقول لاقيت سيدهم. يعني كلما رأيت رجلا من هؤلاء القوم ظننته سيدا فيهم. فهذه الآيات كل آية أكبر من أختها، بمعنى أن كل الآيات كبيرة وكل الآيات واضحة. هكذا قال الزمخشري، يعني أكبر هنا أفعل ليس على بابها من التفضيل. ويحتمل عندي أن يريد ما نريهم من آية إلا هي أكبر مما تقدمها، فالمراد بالأخت هنا ما سبق، فالمراد أكبر من أختها المتقدمة عليها دون التي تليها، فتكون الآيات مرتبة: آية كبرى ثم آية أكبر ثم آية أكبر ثم أكبر. وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون، يعني أظهر الله تعالى لهم من ألوان العذاب من الضفادع والدم ونحو ذلك والغرق ما يجعلهم به يتوبون إلى الله أو يرجعون إليه، فلم يفعلوا. وقالوا: يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك. ظاهر كلامهم هذا التناقض، فإن قولهم يا أيها الساحر يقتضي تكذيبه، يعني أنهم يعتقدون فيه أنه ساحر وليس رسولا، وقولهم ادع لنا ربك يقتضي تصديقه. فما الجواب؟ الجواب من وجهين: أحدهما أن القائلين لذلك كانوا مكذبين، وقولهم ادع لنا ربك يريدون على قولك وزعمك، وقولهم إننا لمهتدون وعد نووا خلافه. يعني إذن هذا من باب السخرية، هم مكذبون له ويقولون له: إذا كان أنت رسول ولك رب ادع ربك إننا سنهتدي، هذا سخرية. إذن هذا قول. والآخر أنهم كانوا مصدقين، وقولهم يا أيها الساحر إما أن يكون عندهم غير مذموم، لأن السحر كان علم أهل زمانهم، وكأنهم قالوا يا أيها العالم، وإما أن يكون ذلك اسما قد ألفوا تسمية موسى به من أول ما جاءهم فنطقوا به بعد ذلك من غير اعتقاد معناه. إذن القولان هذان، إما القول الأول أنهم مكذبون ويكون النصف الثاني من كلامهم استهزاء، أو أنهم مصدقون ويكون النصف الأول من كلامهم على ما جرت به ألسنتهم دون ذم. وهكذا نجد أهل كل قول أول أحد طرفي الآية على خلاف ظاهره. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون، يعني هذا السخرية التي سخروا بها الله تعالى عاملها معاملة الصدق منهم، فكشف عنهم العذاب فلم يؤمنوا. ونادى فرعون في قومه، يحتمل أنه ناداهم بنفسه أو أمر مناديا ينادي فيهم، يعني مثل وسائل الإعلام في عصرنا، ليس الأمير هو الذي ينادي كل الناس، يسلط وسائل الإعلام لتنادي، أو نادى هو بنفسه أيضا. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر، قصد بذلك الافتخار على موسى، ومصر هو البلد المعروف وما يرجع إليه، ومنتهى ذلك من نهر الإسكندرية إلى أسوان بطول النيل، يعني القطر المعروف الآن بمصر، من أسوان في جنوب مصر إلى الإسكندرية على البحر المتوسط، هذا هو مصر. ما دونه هذا الذي الآن يعرف بالسودان كان اسمه النوبة، وبعد النوبة تكون الحبشة. ففرعون لما رأى نهر النيل يجري تحت قصره ظن نفسه ملك العالم، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ يعني الخلجان الكبار الخارجة من النيل كانت تجري تحت قصوره، وأعظمها أربعة أنهار: نهر الإسكندرية وتنيس ودمياط ونهر طولون. النيل عند القاهرة يتفرع إلى نيلين، يذهب واحد يمينا واحد شمالا، ثم تتفرع هذه الفروع، هذا الذي يعرف اليوم بالدلتا. وفي هذه المنطقة بين هذين الفرعين يسمى أحدهما فرع رشيد والآخر فرع دمياط، بين هذين الفرعين تكون الزراعة في مصر. كل زراعة مصر اليوم في هذه المنطقة بين هذين الشعبين من نهر النيل، وباقي مصر كله أجرد صحراء ليس فيه شيء، كبير جدا واسع ممتد عن يمين النيل وعن يساره، وكله متصحر أو هو صحراء في أصله. ففرعون لم يحتمل أن تمشي هذه الأنهار من تحت قصره، فرأى نفسه عظيما جدا. أما الوليد بن عبد الملك رحمه الله تعالى فنهر النيل كله في جزء من مملكته، والبحر الأبيض المتوسط بحيرة في وسط مملكته، والبحر الأحمر كله في مملكته، وأطراف المحيط الهندي في مملكته، وأطراف المحيط الأطلسي في مملكته. ما قال هذه البحار كلها في ملكي؟ ما الفرق بين الوليد بن عبد الملك وبين فرعون؟ الفرق الإيمان. الوليد بن عبد الملك مسلم، والمسلم مهما بلغ من العظمة والملك والسلطنة والعلو في الأرض لا يبلغ ما يبلغ الكفار. المؤمن يعلم أنه في النهاية عبد لله. أما الكافر إذا رأى نفسه عظيما شيئا قليلا يظن نفسه في منتهى العظمة. لذلك ملوك المسلمين على اختلاف دولهم وعلى اختلاف أحوالهم لم يوصل الملك أحدا منهم إلى ما يعرف اليوم بجنون العظمة. العظمة لها جنون، يعني الإنسان إذا بلغ شيئا عاليا يجن تقريبا، لا يجن بمعنى أنه يفقد عقله، لكن يتصرف تصرف المجانين بسبب ما يرى من عظمة نفسه. ففرعون بلغ هذا الجنون، جنون العظمة، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. سبحان الله، هذا المعنى خطر ببالي مرة كنت على شاطئ البحر المتوسط في قريب من اللاذقية. هذا البحر طرفه الثاني الأندلس، هذا كل فكنت جالسا على البحر يأتي الماء عند قدمي، قلت الوليد بن عبد الملك هذا البحر كله في ضمن مملكته. فرعون رأى النيل فقط، النيل مثل هنا الخليج هذا أو أوسع قليلا يمشي في البلاد، فذاك رأى البحار والأنهار وكل هذه الممالك العظيمة هي في ضمن مملكته، ولم يخرجه ذلك عن عبودية الله جل جلاله. وهذا فرعون قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار من تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ مذهب سيبويه أن أم هنا متصلة معادلة، والمعنى أفلا تبصرون أم تبصرون، ثم وضع قوله أنا خير موضع تبصرون. لأنهم إذا قالوا له أنت خير فهم عنده بصراء، وهذا من وضع السبب موضع المسبب. وقيل الأصل أن يقول أفلا تبصرون أم تبصرون، ثم اقتصر على أم وحذف الفعل الذي بعدها واستأنف قوله أنا خير. إذن وهذه الأنهار من تجري من تحتي، أفلا تبصرون أم تبصرون، أنا خير، واستأنف قوله أنا خير على وجه الإخبار، ويوقف على هذا القول على أم، وهذا ضعيف، هذا القول ضعيف. وقيل أم بمعنى بل فهي منقطعة، إذن انتهى الكلام عند قوله أفلا تبصرون. أم بل أنا خير منه، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين أي ضعيف حقير، قاله الزمخشري وغيره. ولا يكاد يبين إشارة إلى ما بقي في لسان موسى من أثر الجمرة، وذلك أنها كانت قد أحدثت في لسانه عقدة، فلما دعا أن تحل أجيبت دعوته وبقي منها أثر كان معه لجن. وقيل هو العي في الكلام، لذلك لما الله تعالى بعث موسى سيدنا موسى عليه السلام في صغره أخذ جمرة فوضعها في فمه، فبذلك ذهبت بعض الحروف من لسانه، فلما أرسل قال ربي، سأل الله تعالى أن يرسل إلى هارون وأخي هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني، لأن لسان موسى عليه السلام لا ليس مبينا ليس فصيحا، فأرسل إلى هارون. فذهب هذا الذي كان يجد موسى عليه السلام وبقي منه أثر، لذلك فرعون حفظ هذا الأمر من صغر موسى عليه السلام ووصفه بهذا الشيء ولا يكاد يبين. وقيل هو العي في الكلام، وقوله ولا يكاد يبين يقتضي أنه يبين، لأن كاد إذا نفيت تقتضي الإثبات. فلولا ألقي عليه أسورة، هنا في قراءة نافع أساورة، فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب، يريد لولا ألقاها الله إليه كرامة له ودلالة على نبوته. والأساورة جمع سوار أو أسوار، وهو ما يجعل في الذراع من الحلي، وكان الرجال حينئذ يجعلونه، وليس في هذه الأمة، في الأمم السابقة يوجد مناظر أن الرجال في أيديهم أساور، أما في هذه الأمة فلا يوجد هذا الشيء، وهذا الشيء مخصوص بالنساء، التحلي والتجمل والتزين بمثل هذا للنساء. أو جاء معه الملائكة مقترنين، أي مقترنين به لا يفارقونه، أو متقارنين بعضهم مع بعض ليشهدوا له ويقيموا الحجة. فاستخف قومه فأطاعوه، أي طلب خفتهم بهذه المقالة واستهوى عقولهم فأطاعوه على قوله، يعني أنه خير من موسى عليه السلام. إذن بعض الزعماء بخطاب يخاطب به الناس يستخف عقولهم فيطيعونه ويصدقونه ويسمعون أمره. ولو كان فرعون لم يجد من قومه طاعة له لما تعاظم هذا التعاظم. إذن الفرعون الطاغية يحتاج إلى الناس وليس غنيا عنهم،

هذا المعنى الذي ذكر هنا في سبب النزول مستقيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا أآلهتنا خير أم هو، يعنون به عيسى، والمعنى أنهم قالوا أآلهتنا خير أم عيسى، فإن كان عيسى يدخل النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معه لأنه خير من آلهتنا. وهذا الكلام من تمام ما قبله على ما ذكر الزمخشري في تفسير الآية التي قبله. وأما على ما ذكر ابن عطية الذي ذكره ابن عطية معنى الذي ذكرناه أولا، أنه لما ذكر عيسى عليه السلام ظنوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم يريد منهم أن يعبدوا عيسى عليه السلام. وأما على ما ذكر ابن عطية فهو ابتداء معنى آخر. وحكى الزمخشري في معنى هذه الآية قولا آخر، وهو أنهم لما سمعوا ذكر عيسى قالوا نحن أهدى من النصارى، لأنهم عبدوا آدميا ونحن عبدنا الملائكة، وقالوا آلهتنا وهم الملائكة خير أم عيسى، فقصدهم تفضيل آلهتهم على عيسى. وقد قيل إن قولهم أم هو يعنون به محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنهم لما قالوا إنما يريد محمد أن نعبده كما عبدت النصارى عيسى قالوا أآلهتنا خير أم هو، ويريدون تفضيل آلهتهم على محمد صلى الله عليه وسلم. والأظهر أن المراد به عيسى عليه السلام، وهو قول الجمهور، ويدل على ذلك تقدم ذكره. إذن ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون، أي ما ضربوا لك هذا المثال إلا على وجه الجدل، وهو أن يقصد الإنسان أن يغلب من يناظره، سواء غلبه بحق أو بباطل. فإن ابن الزبعر وأمثاله ممن لا يخفى عليه أن عيسى لم يدخل في قوله تعالى حصب جهنم، ولكنهم أرادوا المغالطة، فوصفهم الله بأنهم قوم خصمون، يعني يخاصمون ولو كانوا يعلمون أنهم على باطل. لذلك جاءوا إلى عموم في القرآن فأدخلوا فيه عيسى عليه السلام فرحين، ظانين أنهم بهذا وجدوا شبهة في القرآن. وهكذا كثير من المبطلين يأتون إلى العمومات المخصوصة في القرآن، والتي يعلم من يقرأها بلسان عربي مبين يعلم أنها من العام المخصوص، فيجادلون في مطلق العموم مجادلة. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، يعني عيسى عليه السلام، والإنعام عليه بالنبوة والمعجزات وغير ذلك، وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. في معناها قولا، أحدهما لو نشاء لجعلنا بدلا منكم ملائكة يسكنون في الأرض ويخلفون فيها بني آدم، فقوله منكم يتعلق ببدل المحذوف أو ليخلفون. والآخر قول الآخر لو نشاء لجعلنا منكم، أي لولدنا منكم أولادا ملائكة يخلفونكم في الأرض كما يخلفكم أولادكم، فإنا قادرون على أن نخلق من أولاد الناس ملائكة، فلا تنكروا أن خلقنا عيسى من غير والد. حكى ذلك الزمخشري. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، يعني المعنى الأول أي ممكن أن نجعل بدلكم ملائكة يسكنون الأرض، أو نجعل من ذراريكم ملائكة، فلا تستبعدوا وتستغربوا ولادة عيسى من غير والد. وإنه لعلم للساعة، الضمير لعيسى عليه السلام، وقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقيل للقرآن، يعني هذه الضمير ضمير الهاء بعد إنه، وإن القرآن لعلم، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم لعلم، وإن عيسى لعلم. أما عيسى عليه السلام فتأويله لأنه ذكر قبل قليل، والضمائر ترجع إلى أقرب المذكورات. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فهو علم للساعة، لأنه قال بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني بعثه صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، علم للساعة يعني من أشراط الساعة. وقيل للقرآن. فأما على القول بأنه لعيسى أو لمحمد صلى الله عليه وسلم، فالمعنى أنه شرط من أشراط الساعة يوجب العلم بها، فسمى الشرط علما لحصول العلم به. ولذلك قرئ لعلم بفتح العين واللام، وإنه لعلم للساعة، أي علامة. وأما على القول بأنه للقرآن فالمعنى أنه يعلمكم أو يعلمكم أو يعلمكم بالساعة، فلا تمترن بها، لا تجادلون ولا تنكرون ولا تجحدون، واتبعوني هذا صراط مستقيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات لقومه قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. إنما يبين البعض دون الكل، لأن الأنبياء إنما يبينون أمور الدين لا أمور الدنيا. وقيل بعض بمعنى كل، وهو ضعيف. وقد يكون معنى الآية ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، لأن عيسى عليه السلام لم يأتي بنسخ كلي لمن قبله من الأنبياء. رسالة عيسى عليه السلام متصلة برسالة موسى عليه السلام، فليس نسخا لما قبله. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فبعثته ناسخة لشرائع من قبله من الأنبياء. عيسى عليه السلام دينه استمرار لشريعة موسى عليه السلام مع بعض التخفيف، بعض التخفيف. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. أما أصول الشريعة، أصول شريعة موسى عليه السلام باقية عند النصارى، مستمرة يعني عند أتباع عيسى عليه السلام. لذلك بعد أن بدل التوراة والإنجيل وحرفا، بقي النصارى يؤمنون بما يسمونه العهد القديم. العهد القديم هو التوراة والأسفار الملحقة بها، وكتب ورسائل وأشياء من كتب أهل الكتاب. النصارى يؤمنون بها، ويؤمنون فوقها بما يسمونه العهد الجديد، الأناجيل الأربعة التي يؤمنون بها. فكل نصراني إذن، كل نصراني يهودي. النصارى هم يهود وزيادة. أما اليهود فلا يؤمنون بالعهد الجديد، يؤمنون بما يسمونه العهد القديم. ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، فاتقوا الله وأطيعون، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هذا تقدم مثله في سورة مريم عليها وعلى نبينا الصلاة والسلام. اختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. الأحزاب اليهود والنصارى اختلفوا في أمر عيسى عليه السلام اختلافا شديدا، فكذبه اليهود وعبده النصارى، والحق خلاف أقوالهم كلها. هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة؟ أي ينتظرون؟ والضمير لقريش أو للأحزاب، يعني قريش أو أهل الكتاب. إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. الأخلاء جمع خليل وهو الصديق، وإنما يعادي الخليل خليله يوم القيامة لأن الضرر دخل عليه من صحبته، ولذلك استثنى المتقين لأن النفع دخل على بعضهم من بعض. إذن الأكثر من الأخلاء أنهم يكونون على غير الحق، لذلك استثنى منهم المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم، الآية تقديرها يقول الله للمتقين يوم القيامة يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين يقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، أي تنعمون وتسرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. هنا بما كنتم تعملون ورد أن لكل مخلوق من البشر مقعد في الجنة، فإذا لم يكن مؤمنا كان هذا المكان فارغا فيرثه من آمن، يرثون من أهل الكتاب ومن المشركين من الذين لم يدخلوا إلى الجنة يرثون مقاعدهم لو كانوا دخلوها. فتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فبحسب العمل في الدنيا يكون مقدار ميراث هذه الدرجات في الآخرة. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم لا يخفف، وهم فيه مبلسون أي يائسون من الخير. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين لأنهم لم يستجيبوا لدعوة الحق جل جلاله، فلم يؤمنوا به ولم يعملوا بشرعه. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، المعنى أنهم طلبوا الموت ليستريحوا من العذاب. مالك اسم خازن الجنة، ورضوان اسم خازن، عفو استغفر الله، مالك اسم خازن النار، ورضوان اسم خازن الجنة. وروي أن مالكا يبقى بعد ذلك 1000 سنة. لما نادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، لم يجبهم ألف سنة بعدها حينئذ يقول لهم إنكم ماكثون أي دائمون في النار. نسأل الله تعالى السلام. ولقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. الآية من كلام الله تعالى لأهل النار، إذن ليس من كلام مالك، انتهى كلام مالك. إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق كلام الله تعالى لأهل النار، أو خطاب من كلام الله لقريش في الدنيا. ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. الضمير لكفار قريش، والمعنى أم أحكموا كيدا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنا محكمون نصره وحمايته. أم يحسبون عند نافع أم يحسبون الآية، روي أنها نزلت في الأخنس بن شريك والأسود بن عبد يغوث، اجتمعا فقال الأخنس أترى الله يسمع سرنا؟ فقال الآخر يسمع نجوانا ولا يسمع سرنا. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ السر ما حدث الإنسان به نفسه أو غيره في خفية، والنجوى ما تكلم به فيما بينهم. إذا من جهلهم بالله تعالى ظن واحدهم أن الله يعلم النجوى ولا يعلم السر، فإذا تكلموا بصوت خافت يحسبون أن الله لا يعلمه، إذا تكلموا بصوت أعلى قليلا أن الله يعلمه. بلى أي نسمع، ورسلنا مع ذلك تكتب ما يقولون. بلى ورسلنا لديهم يكتبون، والرسل هنا الملائكة الحافظون للأعمال، يعني ليسوا الأنبياء، الملائكة. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. في تأويل الآية أربعة أقوال. الأول أنها احتجاج ورد على الكفار على تقدير قولهم، ومعناها لو كان للرحمن ولد كما يقول الكفار لكنت أنا أول من يعبد ذلك الولد، كما يعظم خدم الملك ولد الملك لتعظيم أبيه. ولكن ليس للرحمن ولد فلست بعابد إلا الله وحده، وهذا نوع من الأدلة يسمى دليل التلازم، لأنه علق عبادة الولد بوجوده، ووجوده محال فعبادته محال. ونظير هذا أن يقول المالكي إذا قصد الرد على الحنفي في تحليل النبيذ، إن كان النبيذ غير مسكر فهو حلال. هذه مسألة قديمة انتهى الخلاف فيها، كان بعض أهل الكوفة يرون أن النبيذ جائز. ما معنى النبيذ؟ النبيذ أن يؤتى بالتمر أو بشيء من الفاكهة يوضع في الماء فيصير الماء حلوا، هذا هو أصل النبيذ. فإذا ترك يوما وليلة يبدأ التغير فيه، يبدأ تغير طعمه. فأهل الكوفة يقولون من شرب من النبيذ بعد تغيره قدرا لم يسكر به فذاك حلال، والباقون يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام. فالفتوى عند الحنفية انتهت إلى موافقة الجمهور، هذا القول بحل النبيذ كان من أقوال أهل الكوفة، وكان من الأشياء التي يشنع بها عليهم. فقصد المؤلف هنا المالكي، ليس المالكي وحده لكن المؤلف مالكي، أما هذا قول جمهور العلماء. إذا قصدوا الرد على القائلين بحل النبيذ، إن كان النبيذ غير مسكر فهو حلال. طيب النبيذ مسكر، إذن ما حكمه؟ حرام. هذا بالإلزام. نعم كل الفواكه، لكن عصير العنب يسمونه خمرا، فيحرم عندهم عند الكوفيين، يحرم من العنب كثيره وقليله. أما غير العنب من الأنبذة فيحرم عند قدماء الكوفيين، يحرم القدر المسكر. طيب لكنه مسكر فهو حرام. القول الثاني أن المعنى إن كان للرحمن ولد فأنا أول من عبد الله ووحده وكذبكم في قولكم إن له ولدا، يعني إن كان قولكم للرحمن ولد فأنا أول العابدين الموحدين لله. والعابدين على هذين القولين بمعنى العبادة. القول الثالث أن العابدين بمعنى المنكرين، يقال عبد الرجل إذا أنف وأنكر الشيء، والمعنى إن زعمتم أن للرحمن ولدا فأنا أول المنكرين لذلك. وإن على هذه الأقوال الثلاثة شرطية. القول الرابع قال قتادة وابن زيد إن هنا نافية بمعنى ما كان للرحمن ولد، وتم الكلام. قل إن كان للرحمن ولد، يعني قل ما كان للرحمن ولد، إن بمعنى ما، وتم الكلام. ثم ابتدأ قوله فأنا أول العابدين. والقول الأول هو الصحيح لأنه طريقة معروفة في البراهين والأدلة، وهو الذي عول عليه الزمخشري. وقال الطبري هو ملاطفة في الخطاب ونحوه، في الخطاب ونحوه قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ونحن على هدى، إذن أنتم في ضلال مبين. وقال ابن عطية منه قوله تعالى في مخاطبة الكفار أين شركائي، يعني شركائي على قولكم. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا، يعني في لهوهم وغفلتهم وبعدهم عن الحق، اتركهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. قال المصنف فذرهم، الآية موادعة منسوخة بالسيف. المصنف هنا دائما كل الآيات التي فيها نوع من اللين أو من الترك أو من الموادعة يحكم بأنها منسوخة بآية السيف، وهذا إفراط في النسخ، يعني زيادة. ليس كل الآيات منسوخة، قد تكون لها معاني يعمل بها. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو إله أهل الأرض وأهل السماء. والمجرور يتعلق بإله لأن فيه معنى الوصفية. وعنده وهو الحكيم العليم، وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة، أي علم زمان وقوعها، لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه، وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، أي لا يملك كل من عبد من دون الله أن يشفع عند الله، لأن الله لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، فهو المالك للشفاعة وحده. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فهؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله لا يملكون الشفاعة لأن الله تعالى ما أذن لهم. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. اختلف هل يعني بمن شهد بالحق الشافع أو المشفوع فيه، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق من الشافعين أو من المشفوع فيهم. فإن أراد المشفوع فيه فالاستثناء منقطع لأن ما بعده ليس من جنس ما قبله، ما قبله الذين يشفعون وما بعده المشفوع فيهم. والمعنى لا يملك المعبودون شفاعة، لكن من شهد بالحق وهو عالم به فهو الذي يشفع فيه. ويحتمل على هذا أن يكون من شهد مفعولا بالشفاعة على إسقاط حرف الجر، تقديره الشفاعة في من شهد بالحق. هذا كله على كون من شهد بالحق المشفوع له فيه. وإن أراد بمن شهد الشافع فيحتمل أن يكون الاستثناء منقطعا وأن يكون متصلا إلا في من عبد عيسى والملائكة. والمعنى على هذا لا يملك المعبودون شفاعة إلا من شهد منهم بالحق. فالذين شهدوا بالحق ليسوا من جنس من عبدوا من دون الله إلا عيسى والملائكة. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. القيل مصدر كالقول، والضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، وقرئ وقيل له بالنصب والخفض وقيله في قراءة حفص، وقيله في قراءة نافع وقيله، وقرئ في غير السبع بالرفع وقيله. فأما النصب فقيل هو معطوف على سرهم ونجواهم، سرهم ونجواهم، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم وقيله، معطوف على شيء بعيد. وقيل هو معطوف على موضع الساعة، وعنده علم الساعة وقيله، لأنها مفعول أضيف إلى المصدر علم الساعة. وقيل معطوف على مفعول يكتبون، بلى ورسلنا لديهم يكتبون وقيله، وهو محذوف تقديره يكتبون أقوالهم وقيله، أو عفوا هذا كل وقيله، نعلم سرهم ونجواهم وقيله، إنه لعلم وعنده علم الساعة وقيله. وأما الخفض فقيل إنه معطوف على لفظ الساعة مجرور وقيله، ويحتمل أن يكون معطوفا على قوله بالحق، إلا من شهد بالحق وقيله يا رب إن هؤلاء قوم. وأما الرفع فقيل إنه مبتدأ وخبره ما بعده، وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. وضعف الزمخشري ذلك كله وقال إنه من باب القسم، ف

اللهم صل وسلم وبارك عليه كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا وترضينا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين وعلى حوضه من الواردين الشاربين وبسنته وطاعته من العاملين. اللهم صل عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. اللهم أحنا على السنة وتوفنا عليها يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا إلى ما يرضيك عنا وأعطنا سؤلنا واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.